الله ماشي مصطفى التي تدعى ام احمد احمد بنها الصغنن ده بقى عباله ان شاء الله ما يختم بقى القران هتختم ان شاء الله باذن الله كده فاسمعوا وانتبهوا كده عسى الله ان ينزل علينا الرحمات ويهدينا سواء السبيل يلا يا ماما ما تشرديش بالراحه يلا حبيبتي فين الحاجات الهدايا واحد فين مصحفك ماشي ده مصحف يا بنتي طب يا بسم الله الرحمن الرحيم وانت يلا اتفضل خدي يلا حبيبتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن ما تقلقيش الصالحة محيص بس هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد مبروك حبيبتي ان شاء الله عليكي بس خلي بالك من الجنان ما شاء الله طبعا مع الخوف كده. جي هنا عامله لك المحفظه من كنت بتاع الخطا. مبروك يا شيماء يا حبيبي، مبروك مبروك يا بنت، مبروك يا حبيبي. ندي لاحمد بقى بونبوني بما ان مامته خلصت بما ان مامتك ختمت، بس عايزينك بقى تبقى اشطر كمان منها. انت وصلت لفين؟ وصلت لفين؟ توقفت؟ توقفت في الحفظ؟ في راجل من غير ما يحفظ قرآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اختم لنا بالصالحات أجالنا، اللهم تقبل ختمتنا هذه يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكن به ظلال الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعننا مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغفلة إلى التذكر ومن البعد إلى القرب ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم إنا نسألك أن تسعدنا بالقرآن العظيم، اللهم سعدنا بالقرآن العظيم. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا أي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير. تفضل. عايزه بس شويه تظبيط بقى خالص يا شيماء.